نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب العلم من صحيح البخاري، وقد وقفنا عند باب فضل العلم، وقد سبق قبل ذلك في أول كتاب العلم باب فضل العلم أيضا. فهل هذا تكرار أو فهل هذا تكرار من الإمام البخاري رحمه الله تعالى؟ نقول لا، بل قصد في الباب الأول بقوله باب فضل العلم بمعنى الفضيلة، ما يتعلق بطلب العلم من فضيلة، وقصد بهذا الباب الفضلة أي الزيادة، باب فضل العلم أي الزيادة في طلب العلم. يعني لم يقصد في هذا الباب بيان الفضيلة، ولكن يقصد به بيان الازدياد، وهو لا شك من فضائل العلم أن الإنسان يتزود فيه كما سبق، وقد بينا في قول الله عز وجل وقل رب زدني علما، فلم يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ترغيبا له أن يسأله شيئا أو يسأل المزيد من شيء إلا من العلم. يعني ليس هناك في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ازدياد فيما أمره الله عز وجل به في كتابه إلا من العلم، وقل ربي زدني علما. وهذا يدل على منزلة العلم ومكانته وفضله، لكن هو يقصد في هذا الباب الفضلة أي الزيادة، فإن الإنسان لا يتوقف عن طلب العلم، بل كلما ازداد في العلم كان ذلك خيرا له، وكلما كان علمه أكثر كلما كانت منزلته أعظم وكانت منقبته أعلى. ولذلك عوض الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أوتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. يعني هذه رؤية رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه أوتي بقدح يعني إناء من لبن فشرب صلى الله عليه وسلم، يقول حتى إني لأرى الري، إني لأرى يعني رؤية البصرية، أو إني لأعلم أن الري بلغ أظفاري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتلأ علما، لأن الذي علمه والله سبحانه وتعالى. قال ثم أعطيت فضلي، ما الفضل هنا؟ الزيادة، أي ما تبقى في الإناء أعطاه عمر الخطاب، وهذه منزلة منقوبة لمين؟ لعمر الخطاب. وقد مر بنا في كتاب العلم أيضا أو في كتاب الإيمان حديثا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا رآها أيضا وفيها منقوبة لعمر بن الخطاب، وهو أن قال أريت الناس وعليهم قمص منهم ما يبلغ الصدي ومنها ما دون ذلك، وأريت عمر وعليه قميص يجره. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. فهذا يدل على كماله رضي الله تعالى عنه في دينه وكماله في علمه، حتى إن العلماء قالوا والحكم من ذلك أن الله عز وجل يعلم أن عمر الخطاب يصوص الناس مدة طويلة من الزمن، فاحتاج إلى العلم الذي يصوص به الناس، لأن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه كانت قليلة، تبلغ خلافته سنتين، وأما خلافة عمر فكانت نحو 10 سنوات و6 أشهر. إني لأرى الري ما يتروى به ويشربه اللبن، يخرج يعني هذا الري أو اللبن من بين أظفاري أو يجري. قالوا فما أولته يعني ما عبرته يعني بما فسرت هذه الرؤية؟ قال العلم. المباحث المتعلقة بهذا الحديث، أول شيء لماذا فسر العلم اللبن بالعلم؟ قال العلماء لأن كل منهما فيه المنافع الكثيرة، وكلاهما سبب للصلاح، فالعلم سبب لصلاح الدنيا وسياسة الناس، واللبن سبب لصلاح الأبدان. ولذلك حتى في أدعية الأطعمة كما حسن الشيخ الألباني أنه كان يقول إذا شرب اللبن وزدني منه في أي دعاء، إذا أي دعاء يعني يحمد الله عز وجل بأن الله عز وجل رزقه هذا، ولكن لا يقول أن يحمد الله ويدعو الله بالزيادة، وهذا برضك لأن العلم فيه معنى الزيادة. قالوا أيضا الحكمة من ذلك أن اللبن أخرجه الله عز وجل من بين فرث ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين، وكذلك العلم يخرج الناس من أنجاس الجهل والشرك والظلم إلى النور وإلى الهداية وغير ذلك مما يعني استنبطه العلماء مناسبة في هذا التأويل بين العلم واللبن. وهو يفسر أيضا رؤيا اللبن في المنام يفسر بالفطرة، والفطرة هي العلم لا منافاة. ففي حديث جبريل في ليلة الإسراء والمعراج أن النبي عليه السلام لما أعطاه جبريل اللبن والماء والخمر فاختار اللبن، قال اخترت الفطرة، قال اخترت الفطرة. فهذا يفصل أيضا على أنه بمعنى الفطرة. المبحث الثاني الجمع بين روايات الحديث. في هذا الحديث أنهم أي الصحابة هم الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم وأعطيت الفضل لعمر بن الخطاب، قالوا فما أولت ذلك، يعني هم اللي سألوا النبي عليه السلام عن تفسير الرؤيا. وفي بعض الروايات أن عمر بن الخطاب هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تفسير الرؤيا، وطبعا دي ما فيش إشكالية، لأن إذا قلنا عمر سأل فهو عمر أحد السائلين، إذا كان مجموعة الناس سألت وعمر سأل فلا منافاة بين الحديثين، لأن عمر أحد هؤلاء الصحابة الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن تفسير الرؤيا. لكن جاءت في رواية أخرى أو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قص الرؤيا قال لهم أولوها. الرسول هو قال لهم أولوا الرؤيا. فقالوا يا نبي الله هذا علم أعطاكه الله فملأك منه ففضلت فضلا فأعطيتها عمر. قال أفضل بالظاهرة التعارض، لأن الحديث الثاني الأولاني أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سأله، هم الذين سألوه، الحديث اللي معانا حديث الباب، قالوا فما أول كذلك؟ قال العلم. ولكن هذه الرواية الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أولوها، أنا شفت رؤيا وأنتوا إيه أولوها. فقالوا هذا يا نبي الله هذا علم أعطاه الله فملأك منه ثم فضل الصلاة فأعطيتها عمر. قال أصبتم. أولا نقول عشان نجمع بين الأحاديث إذا كان بينها تعارض لابد أن يكون الأحاديث في إيه؟ في قوة واحدة. والعلماء لهم الأحاديث المتعارضة لهم في ذلك منهج. المنهج الجمع بين الحديثين، فإن لم يمكن الجمع بين الحديثين يبقى الترجيح. نجمع بين الحديث أنت إذا كان ظاهرهما التعارض وقد تعارضا في القوة أو تساويا في القوة، يعني كلاهما في نفس الإيه القوة في حيث الإسناد، بحيث أنه هو ما ينفعش نرجح واحد على الثاني. لكن الحافظ ابن حجر يقول الرواية الثانية ضعيفة، الرواية اللي معانا اللي هو بيقول لهم أولوها فقالوا هذا يا نبي الله هذا علم أعطاه الله، يقول هذه الرواية ضعيفة. ويبقى الرواية الصحيحة رواية الباب اللي احنا بنشرحه، وهو أنهم هم الذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا فما عبرت ذلك يا رسول الله؟ فقال العلم. طيب على اختلاف صحتها، يمكن واحد كده طالب علم ولا حاجه مجتهد يجمع روايات ولا حاجه يقول لك برضه في روايه ثانيه صحيحه. اقول لا مانع ايضا من الجمع، ان النبي عليه السلام لما قص الرؤيا فقال اولوها فاولوها فقالوا فقال لهم اصبتم، لكنهم خشوا ان يكون هناك لانه ممكن الاصابه ان يصيبوا بعض الشيء، فاذا قال لهم اصبتم ف قد يقع في أنفسهم شيئا أنهم تركوا أمرا آخر يتعلق بالرؤية فأرادوا أن يستوثقوا، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام تأويلها فقالوا فما أولت، يعني إحنا أولناها بكذا، فما أولت أنت يا رسول الله بماذا تؤولها؟ فأكد لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه أولها بمثل ما أولوها وهو العلم. لما لا مانع أن يكون هذا هو الجمع بين الروايتين إن صحت الرواية الثانية. لكن احنا قلنا في الأول إن الرواية الثانية رواية ضعيفة، ورواية الباب هي الرواية المقدمة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قص عليهم الرؤية قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله، لأن هذا هو المناسب. زي برضه حديث اللي احنا قلنا الرؤية الثانية لو أوريت الناس عليهم قمص قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله، نفس الشيء قال الدين، وهم أقرب أنهم يسألوا النبي عليه السلام من أن ينتظروا حتى يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يعني توسعوا شوية في مسألة اللبن ورؤيته في المنام، فقالوا طبعا رؤية اللبن في المنام تدل على الفطرة والسنة. قال المهلب اللبن يدل على الفطرة والسنة والقرآن والعلم، ويقول لها معاني متقاربة، لأن واحد يعني تعلم القرآن تعلم العلم تعلم السنة تعلم العلم على الفطرة على العلم، فلا منافاة بين يعني التعريفات التي ذكرها العلماء. سواء قلنا أن تأويل اللبن في المنام الفطرة أو تأويل اللبن في المنام القرآن أو السنة أو العلم، لا منافاة بين هذه التأويلات، إلا بس اختلاف اللفظ الذي نؤول به. وهو بيستدل على الفطرة بحديث جبريل اللي احنا قلناه في ليلة الإسراء والمعراج، أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار اللبن فقال له جبريل أصبت أو هديت للفطرة، وقال له جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة. أحد العلماء قال اللبن المذكور هو لبن الإبل، يعني كأنه يقول مش كل لبن في المنام يفهم به العلم، يعني يفصل المسألة شوية، ولكن لم يقف أو لم يصب دليل، إلا ممكن نقول صحيح بعض الألبان اللي هو سيذكرها الآن له في ذلك، يعني يقول لك لبن السباع، إذا شاف أنه بيشرب لبن السباع فقال هذا مذموم، لكن اللبن اللي هو لبن العلم اللبن الأباح الله عز وجل لنا ما من الإبل والشياه ونحو ذلك، وإن كان بعضه أقوى من بعض، فقال اللبن المذكور هو الذي يختص بالإبل، وأنه لشاربه مال حلال وعلم وحكمة. طيب لبن البقرة قال هذا خصب، خصب السنة ومال حلال وفطرة أيضا، يعني الفرق بين دي ودي في الايه، بس في الـ في الـ في خصب السنه وهي برضك مال، يعني خصوبه الثمار وخصوبه الاراضي هذه مال. قال ولبن الشاه مال وسرور وصحه جسم، يعني ما دخلش فيها العلم، يعني لبن الشاه مال فقط ولم يدخل فيها العلم، لكن طبعا هذا كله يحتاج عشان يفصل في هذا الكلام كله يحتاج الى ايه؟ الى دليل. لكن احنا نقول كل ما اباحه الله عز وجل لنا فيدخل في معنى العلم، لان المعنى واحد. فاذا كان لبن شاء او لبن ابل او لبن بقر قد يكون بعضه اقوى من بعض، نعم. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم وصف البقر بان لحمها داء ولبنها شفاء. أي واحد يقول ازاي بقى نقوله ليه؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم وصف البقرة ده في حديث صحيح، لحمها داء ولبنها شفاء، ولن يصف ذلك في لبن الإبل، بل ذاك عن لبن الإبل فيه فوائد أكثر من الايه؟ من التي في البقر. وهذا بالمشاهدة، يعني الإبل ما بيجروش جنون بقر زي البقر، والإبل لحمه ما يجيبش نقرس، لحم الإبل ما يجيبش نقرس بخلاف لحم الايه؟ لحم البقر. عارفين نقرس؟ بيصيب في القدم من أسفل، ها؟ تحت الرقبة كده، الرقبة نفسها فتفوتنا كل لحم من أسفل القدم. فالمهم يعني ها؟ ففي لحم الإبل ما فيش الكلام ده. وغير ذلك يعني اللي عنده يشوف بتاعة الهجن دول بيخبي لك فوائد الإبل مش موجودة في البقر. لكن اللبن الله عز وجل يخرجه من بين فرث ودم، وكذلك يخرجه الله عز وجل من بين هذا اللحم من غير هذا الداء، ويقول لحم البقر شفاء. قال هذا الرجل وألبان الوحش شك في الدين، لحمها داء ولبنها شفاء. قال وألبان الوحش شك في الدين، الوحش الحيوانات المتوحشة التي تستوحش، تستوحش يعني لا تستأنس لا تعيش مع الناس، فقال هذا شك في الدين، كأنه لأن هذا لا يستأنس فعدم الاستئناس شيء مذموم، فقال هذا شك في الدين. لا شك أنه الحيوانات اللي هي غير مستأنسة سيكون أمرها غير الحيوانات المستأنسة، لكن برضك الجزم بأنها شك في الدين برضك أمر بعيد، لأن من الحيوانات الوحشية ما أباح الله عز وجل لنا. فإذا كان يقصد بالوحش اللي ربنا حرمه علينا، إذا كان حيوان ربنا حرمه علينا، فهذا ممكن يفهم على ذلك. يعني إذا كان يشرب من حيوان من لبن حيوان محرم يبقى ممكن يكون هذا مذموم. ولذلك يقول أيضا: وألبان السباع غير محمودة إلا أن لبن اللبوة مال مع عداوة لذي أمر. برضه كل ده كلام مذموم وخلاص، لكن هو يقول مال مع عداوة، من أين جاء بهذا التقييد؟ وعلى كل هي يعني تأويلات يعني فقط من غير أدلة من الكتاب والسنة. طبعا تأويل الرؤى سيأتي في كتاب البخاري في آخر البخاري، قال لنا عمر بقى وصلنا ليه كتاب التعبير، في باب أو كتاب اسمه كتاب التعبير تأويل الرؤى. وتأويل الرؤى مش من الأمر الهين أي واحد يتجرأ عليه، لا بد أن يؤول الرؤى رجل عالم بالكتاب والسنة، خصوصا بالأمثال اللي ربنا ذكرها في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، دي حاجات مهمة جدا. نعرف الأمثال ها ربنا سبحانه يعني حكم في هذه الأمثال، وليه شبه دي ديت وليه شبه دي ديت، فتفهم من هنا أحكام، تفهم من هنا أحكام وتفيدك في تأويل الرؤى. بل يكون عالما بالأمثال العامة وعالما باشتقاق الأسماء أسماء الناس واشتقاق معنى هذه الأسماء وغير ذلك من الأمور. فجيش أي واحد يهجم. وذلك أحد السلف لما سئل عن تأويل الرؤية فقال: إنها جزء من 46 جزءا من النبوة. أفيلعب بالنبوة؟ يعني أي واحد كده يجي ويتكلم ما يتكلمش. ولذلك الإنسان إذا وهذه من الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني رتب عليها أشياء غير ما يدركه العقل البشري. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام حث أو بين أن الإنسان إذا رأى رؤية كانت مذمومة فيأتل عن يساره ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، في بعض الروايات يوم يصلي ولا يقصه على أحد، وإن كانت محمودة يحمد الله ويقصها ولا يقصها إلا على حبيب أو معبر. يعني بعض حتى لا يحصل، لا قد يحصل بسبب الرؤية. يعني إذا شاف رؤية ممكن تكون رؤية محمودة والتاني يحسد عليها، فبرضك ما يقصش الرؤية إلا على ناصح أو عالم يعبرها له. قالوا أيضا: والرؤية، ده اللي أنا بقوله إن ربنا رتب عليها أمورا لا يدركها العقل البشري. يقول: الرؤية تقع عند على لسان أول معبر، رؤية تقع عند أول معبر، يعني قد تحتمل الرؤية أكثر من تعبير، قد تحتمل أكثر من تفسير لها. فأول تفسير يفسر تقع به الرؤية. ولذلك المعبر لابد أنه يكون على يعني براية واسعة ويختار أحسن التعبيرات التي يعبر بها الرؤية حتى تقع على الوجه يعني الأفضل عن الوجه المفضول أو عن الوجه المذموم. يعني قد تعبر بمعنى محمود وقد تعبر بمعنى مذموم، فهنا إذا عبر بمعنى المحمود تقع على المعنى المحمود، وإذا عبر على المعنى المحمود الأقل حفظه عليه المرجوح هتقع على هذا المعنى الأقل، وإذا عبر على المعنى المذموم تقع على المعنى المذموم. فتقع الرؤية عند أول معبر. ولذلك الإنسان يتخير من يحسن تأويل الرؤية ويعني يستطيع يكون عنده إدراك أوسع، إن الرؤية ليه أكثر من تعبير، وعلى النص ممكن يكون إدراكها ضيق. طبعا في بعض الناس ما لهاش في الموضوع خالص، ده حالاتي كده، إذا ما يعبرش يسقط. في بعض الناس عندها إدراك تستطيع أن تدرك، لكن إدراكها يعني يدوبك يفصص بس كده، يقول لك دي معناها كذا ودي معناها كذا ودي معناها كذا، بس يربطها ببعض. في بعض الناس ممكن عندها إدراك أوسع شوية يربطها ببعض بس على معنى واحد، ما يقدرش يجيب لها أكثر من من تأويل. في بعض الناس ممكن يجيبوا لها أكثر من تأويل إذا كانت تحتمل، طبعا مش كل الرؤية تحتمل أكثر من تأويل، في بعض الرؤية ما هي مالهاش تأويل واحد، لكن في بعض الرؤى قد تحتمل أكثر من تأويل. فهنا بقى الفطانة لهذا العالم ان هو يعبر احسن هذه الايه التأويلات واحسن هذه التعبيرات، والله اعلم. المبحث الرابع في هذا الحديث، المقصود بالعلم في هذا الحديث واختصاص عمر رضي الله عنه به، يعني ما هو المقصود بتأويل النبي عليه السلام بالعلم. قال: المراد بالعلم هنا العلم بسياسة الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه يريد أن يقول زي ما قلنا مرة في مسألة الله وقلت الناس عليهم قمص، على طب فين إذا كان عمر الخطاب يجر ثيابه، أو فين بقى أبو بكر؟ ها؟ منزلة أبو عمر أفضل ولا منزلة أبو بكر أفضل؟ طبعا لا شك أن منزلة أبو بكر الصديق أفضل. فطبعا فاكرين بقى التأويلات اللي اتقالت هناك، يعني بعض العلماء قال لعله لم يكن ممن رؤية في هؤلاء الناس، لأن النبي ما شافش كل الناس، شاف بعض الناس وكان فيهم عمر وهو كان يجر قميصه، ولكن لم يرى الصديق لأنه سبق. وبعض الناس قال كونه ذكر في فضيلة هنا لا يدل على تقدمه على أبي بكر، لأن الفضائل لا تأتي من حديث واحد بل من مجموعة إيه؟ من مجموعة أحاديث. فكونه يعني فضل في هذا الحديث بأنه قري بهذا القميص الطويل ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم، أولا لم يتكلم عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لكن هذا لا يدل على أنه نال درجة أعلى من أبي بكر بحديث واحد أو بفضيلة واحدة. فالفضائل نجمع الفضائل كلها لهنا، نجمع الفضائل كلها من هنا ونشوف كفاية قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا ما اتخذت أبي بكر خليلا، وكفاية تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمه له أن يصلي بالناس في مرضه نيابة عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وغير ذلك من الفضائل التي تقدم بها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على جميع الصحابة. وقول عليه السلام ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل أفضل بعد النبيين والمرسلين على رجل أفضل من أبي بكر، يعني في يعني أذن أحد لا يتقدمه أحد بعد مثل هذه الفضائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حقه رضي الله تعالى عنه. فلكن المقصود بالعلم هنا العلم بسياسة الناس، قالوا لأنه اختص عمر بذلك لطول مدته بالنسبة إلى أبي بكر، لأن زي ما قلنا أبو بكر كانت المدة بسيطة ويعني ما كانش فيه فتوحات كثيرة في زمانه. وباتفاق الناس على تعاطي بالنسبة إلى عثمان، يعني قد يقول واحد إن طب مدة عثمان كانت طويلة، بيقول لك أيوة بس في زمن أبو بكر زمن عمر الخطاب لم تقع فتن، لأن الفتن لم تقع إلا يعني في آخر حياته، لأن عمر كان هو الإيه الباب كما جاء في الحديث إن بينك وبينها باب. سيدنا حذيفة لما ذكر الفتن فقال يعني حتى يكون هناك باب، قال لو عمر الخطاب يفتح أم يغلق يوم يقصر، قال بل يقصر، قال ما لك ولها يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها باب، قال يفتح أم يقصر، قال بل يقصر. فكان الباب، سأل حذيفة هل كان عمر يعلن الباب، قال نعم الباب عمر، أو سألوه من الباب، قال الباب عمر. فكان الباب عمر بعد وفاة عمر رضي الله تعالى عنه، وقع في الفتن في زمن عثمان بن عفان واشتدت أكثر في زمن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا. يبقى في مدة أبو بكر الصديق كانت قصيرة فلم يحصل فيها الفتوح التي أعظم الأسباب في الاختلاف، ومع ذلك فساس عمر فيها مع طول مدته الناس بحيث لم يخالف أحد، ثم ازدادت اتساعا في خلافة عثمان فانتشرت الأقوال واختلفت الآراء ولم يتفق له ما اتفق لعمر من طواعية الخلق له، فنشأت من ثم الفتن إلى أن قضي الأمر إلى انقل الأمر إلى قتله واستخلف علي رضي الله عنه، فما ازداد الأمر إلا اختلافا والفتن إلا انتشارا رضوان الله عليهم جميعا. يبقى هذا كله إيه؟ يعني الحكمة من اختصاص عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه بهذه الفضلة وهو العلم في سياسة الناس. ما يستفاد من الحديث. مشروعية قصر الكبير يعني الفاضل بين الناس له منزلة، رؤيته أو رؤياه على المفضول، يعني إذا واحد له منزلة بين إخواني وشف رؤيا لا مانع أن يقص الرؤيا على من هو دونه، يعني الفاضل يقصه على المفضول. وهذا كثير، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى رؤى كثيرا ويقصها على أصحابه، بل كان صلى الله عليه وسلم يسألهم كل يوم بعد صلاة الصبح: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ فمن كان يرى رؤيا يقصها ويعبرها النبي عليه الصلاة والسلام. فوقع في حديث ثور بن جندب أنهم في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام سألهم: هل رأى منكم أحد رؤيا؟ فلم يتكلم أحد، فذكر رؤيا طويلة في شرفها عقوبة الزنا وعقوبة أكل الربا وعقوبة الذي أخذ القرآن ونام عنه وعقوبة الذي يكذب يقول الكلمة فيكذب فيها فتبلغ الآفاق، وشفي الأولاد الصغار الذين ماتوا قبل أن يحفظوا القرآن فألم يعلمهم، وشفي إبراهيم، وشفي أشياء كثيرة. في بعض هذا الحديث موجود في آخر صحيح البخاري في كتاب التعبير، في كتاب التعبير. أيضا إلقاء العالم المسائل واختبار أصحابه في تأويلها، طبعا هذا يفهم من الرواية الثانية، من الرواية الثانية اللي احنا قلنا عليها ضعيف، يعني ممكن يفهم منها إن صح إن هم النبي صلى الله عليه وسلم سألهم أولوها، يعني هو طلب منهم التأويل، وهذا لا مانع من حيث الحكم، يعني سواء قلنا الرواية ضعيفة أو صحيحة لا مانع إن العالم يختبر أصحابهم. هو هذا استدل من الحديث عبد الله بن عمر لما قال النبي عليه السلام: إنما الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنما مثل المصر، يعني الواحد شاف في المنام نخلة يفسرها بإيه؟ بالمسلم، شاف المسلم لأن هو فعبد الله بن عمر قال هي النخلة يا رسول الله، فقال النبي عليه السلام النخلة، عبد الله بن عمر وقع في نفسه أن النخلة، فقالوا فما هي رسول الله؟ قال النخلة. وهذا تدل على الكلمة الطيبة كلمة التوحيد. طيب، من الأدام أن يرد الطالب علم ذلك إلى معلمه، من الأدام أن يرد الطالب علم ذلك إلى معلمه. لعل ذلك في بعض الروايات أنه أو ممكن في الرواية دي أن النبي عليه السلام بعد ما سألهم ما تأويلوها فأولوها سألوهم فما أولت ذلك أنت، عشان برضه يتأكدوا من صحة ما هم قالوا. فيه أن علم النبي صلى الله عليه وسلم بالله لا يبلغ أحد درجته فيه، لأنه شرب حتى رأى الرية يخرج من أطرافه. فيه إشارة أيضا إلى ما حصل لعمر من العلم بالله لأنه أعطي فضلة النبي صلى الله عليه وسلم. فيه بيان أن الرؤية لا تحمل على ظاهرها، إنما يحتاج إلى تأويل، لأن طبعا العلم يشرب اللبن مش معناه يوم يشرب لبن، اللبن لمعنى، فهذا هو معنى التأويل، إن الحاجات التي ترى في المنام تعبر عن أشياء أخرى، تفسر على أشياء أخرى. فأخونا شاف القميص، قميص عبر عنه بإيه؟ بالدين. شاف اللبن، اللبن عبر عنه بالعلم، وهكذا. مش انه شاف قميص يبقى انا هيقوم يلاقي عمره خطاب القميص يجره، طب هو لا يجوز له ان يجره القميص، لكن في المنام موضوع ثاني، يعني هذا في الفضيله. وشرب اللبن مش معناه انه هو ايه؟ يعني نشرب لبن النهارده، لا، بمعنى علم. فالاشياء التي ترى في المنام تؤول، وهذا معنى التعبير، تعبير يعني تأويل. ان بعض رؤيا الانبياء تحتاج الى تأويل، يعني مش شرط الرؤيا، وان كان سبق قبل ذلك كانت تأتي مثل فلق الصبح، يعني كما يراها تقع، لكن ليس هذا على الإطلاق، ليس هناك رؤى تؤول، وهناك رؤى أو الغالب في رؤى صلى الله عليه وسلم أنها تأتي مثل إيه؟ مثل فلق الصبح، يعني كما رآها تقع كما هي، لكن هناك رؤى أخرى تعبر زي الرؤية الحنانية وغيرها من، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في رؤى كثيرة ستأتي النبي صلى الله عليه وسلم رآها وعبرها أو طلب من أصحابه أن يعبروها. باب اللي بعده، باب الفطية، وهو واقف على الدابة وغيرها. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى يسألونه، فجاء رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج. فجاءه آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. هذا الحديث طبعا كان في حجة الوداع، وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. طيب خذوا عني مناسككم، يبقى الأصل أن هم يعملوا زي ما عمل النبي عليه الصلاة يوم النحر في ترتيب فعله النبي عليه الصلاة، اللي هو رمى الجمرة أولا، وبعدين ذبح، وبعدين حلق، يبقى ثلاث حاجات ورا بعض، وبعدين طاف بالبيت، يبقى أربع حاجات. هم ثلاثة الأولانين نحطهم في كلمة رزح عشان إيه ما تنساش، زي ما كان يقولوا بجد كده ولا يرملون، رزح ر وذال راء وذال وحاء، رمي وذبح وحلق، وبالترتيب الرمي ثم الذبح ثم الحلق. يبقى الصحابة فهمت ان الاصل ان نرتب، والا لما سأل. يبقى الاصل في اعمال النبي عليه السلام احنا نفعلها كما فعلها مرتبة، الا انهم شاء الله عز وجل ان بعض الصحابة يقول لم اشعر يعني نسيت، وان الانسان اذا فعل شيئا نسيانا لا يؤاخذ. فقال النبي عليه السلام افعل ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. وذكر بقي هنا سؤال، او ياتي هنا سؤال، هل لا حرج يعني لا حرج يعني ايه؟ لا اثم ولا كفارة يعني معوش فدية، هو ده معنى لا حرج مطلقا. لأن بعض العلماء قالوا لا حرج في الإثم لكن عليك إيه؟ عليه فدية. نقول لا، في بعض الرواة ولم يأمره بفدية، يعني ده إيه؟ تأكيد. فالأصل إن في قوله عليه السلام افعل ولا حرج أنه لا إثم عليك ولا فدية عليك. ده السؤال الأولاني، يعني ما المقصود برفع الحرج؟ الرفع لإثم فقط أو رفع لإثم والفدية؟ رفع لإثم والفدية لا كفارة. السؤال الثاني، هل هذا للناس فقط ولا للناس والمتعمد؟ طبعا ظاهر الحديث هنا إيه؟ لم أشعر يعني نسيت، فالناس افعل الحرج. طب لو تعمد بقى، الراجح من أقوال أهل العلم أنه سواء فعل ذلك ناسيا أو جاهلا أو متعمدا فلا شيء عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل كما ألمح إلى ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأمور لم يقل في الجواب لا حرج وخلاص، إنما قال له افعل ولا حرج، فكأنه يقول له إن الفعل لا شيء فيه، فهو لم يجبه على عدم النسيان فقط ولكن أجابه زيادة، وهذا من فضله صلى الله عليه وسلم وفضل جوده في العلم أنه لا يجيب السائل على قدر السؤال فقط ولكن يعطيه الحكم العام، لأنه قد يقول له لا حرج، فنفهم احنا من كده لا حرج على مثل هذه الحالة انه نسي لم اشعر، لكن لما قال له افعل دل ذلك على العموم ولا حرج عليك سواء كنت ناسيا او غير ناسي، فدل ذلك على العموم وهذه من رحمة الله عز وجل. كما يقول الشيخ ابن عثيمين يعني خصوصا في هذه الازمان، لو الزمنا الناس جميعا لازم كلكم يا 6 مليون وما بيقولوا 2 مليون الإحصائية لكن هم بيوصلوا 5 مليون و6 مليون، ده أهل مكة كلهم بيروحوا الحج، غير بقى اللي يقول لك رايح تأشيرة ضيافة، ورايح تأشيرة عمالة، ورايح تأشيرة زيارة، ها؟ وأهم متخلفين من العمرة، دول كلهم ما بيخشوش في العدد، ما ينزلوش على الكمبيوتر. فبيعدوا كده بيقول لك 2 مليون، لكن أنت الأعداد أضعاف هذا. يعني ممكن 4 مليون، 5 مليون، 6 مليون. فأنت تقول 6 مليون ولا 5 مليون ولا 2 مليون. كلك 2 مليون تبقوا متواجدين عند رمي جمرة العقبة أو مطلع الشمس، ومحدش يذبح إلا بعد ما إيه؟ يرمي. ومحدش يحلق إلا بعد ما يذبح. ومحدش يطوف إلا بعد ما يحلق. دي طبعا إيه؟ تبقى شقة جدا. لكن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن الأعمال هنا تلاقي ناس راح عشان تطوف الأول، وناس راح عشان تذبح الأول، وناس راح تحلق، أو معنى الحلق ما يكونش إلا بعد الرمش، ناس راح ترمي، يعني العمل إيه يعني تتشعب كده. فهذه من رحمة الله عز وجل. ولذلك ما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر في هذا اليوم إلا قال افعل ولا حرج. وجاءت يعني بعض الأسئلة الواردة، لكن هي على العموم في أي شيء فيها يقال له افعل ولا حرج. طبعا المبحث الأول قوله وقف رسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى، طبعا دي بيّنت لنا أن ذلك كان في حجة الوداع، وأنها كان في منى، وفي بعض الروايات عند الجمرة، عند جمرة العقبة، وفي بعض الروايات يوم النحر. يبقى كان هذا دليل على كان يوم العيد، يوم النحر عند الجمرة في حجة الوداع بمنى. يعني الأحاديث حددت لنا المكان بالضبط. وفي بعض الروايات أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على راحلته، وفي هذا الحديث وقف، يعني حديث يقول وقف الناس يسألوا، حديث يقول ما هو خطب الناس، فهل هو كان واقفا يخطب أم كان واقفا لكي يسأله الناس؟ العلماء جمعوا بين الروايات، فبعضهم يقول كانت حالتين، يعني خطبة، لأن في هذا اليوم يوم النحر في خطبة يخطبها الإمام للناس يبين لهم المناسك اللي بعد كده، إيه اللي ناقص من المناسك، يعني النهاردة تعملوا إيه وتعملوا إيه بكرة وإلى آخره حتى تنتهي بقية أعمال الحج. وأنه وقف للسؤال في موقف آخر، يعني مرة كانت على الرحيل عند الجمرة ولم يقل فيها هذه خطبة، والثانية كانت عند الجمرة وخطب فيها. والقول الثاني يقول لا، بل هي حالة واحدة، وهذا الحالة وهذه الحالة هذا الرأي أرجحه الحافظ رحمه الله تعالى، أنها كانت حالة واحدة خطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والناس سألوه في هذه بعد هذه الخطبة أو أثناء هذه الخطبة، والله أعلم. طيب، الأسئلة اللي وردت عن النبي عليه السلام في هذا الوقت جمعنا بعضها، لكن هي عموما ينتهي فيها الجواب جواب واحد، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وختم الراوي عبد الله بن عمرو ختم الرواية بقوله ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. في بعض الروايات قال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قلنا رمي ثم ذبح ثم حلق ثم طواف ثم سعي، لعلي المخشى ساعة ساعة الأول أو المتمتع، فدوى إيه حلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج. الثاني قال لم أشعر حلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. والثالث قال أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، يعني راح طواف الإفاضة قبل الرمي يجوز، قال وهذه في الوقت مسلم قال أفعل ولا حرج. وقال آخر لم أشعر فنحرت، يعني ذبحت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. كل هذه من حديث عبد الله بن عمرو، والحديثين الأولين ثابتين أيضا من حديث ابن عباس. ثبت أيضا أفضت قبل أن أحلق، يعني طفت قبل الحلق، من حديث علي بن أبي طالب. وثبت أيضا أفضت قبل الحلق من حديث أبي سعيد الخدري. أفضت قبل أن أذبح سعيت قبل أن أطوف. ودي مهمة برضك، لأن في بعض الناس قالك ما ينفعش السعي إلا بعد الطواف، لكن مع ذلك ثبتت هذه الرواية عند أبي داود، سعيت قبل أن أطوف، يعني سعى بين الصفا والمروة قبل الطواف. فما سئل عن شيء قدم لأخر إلا قال افعل ولا حرج. مبحث اللي بعده، هل يجزي هذا التقديم والتأخير؟ طبعا ايه لا حرج، يعني يجزئه، يجزئه ولا كفارة عليه زي ما قلنا في اول كلام، لان يعني بعض العلماء قال لا حرج لكن عليه كفارة، يعني الحج صحيح لكن عليه كفارة، لكن احنا نقول الحج صحيح ولا كفارة عليه لانه قال افعل ولا حرج. نبحث الرابع، هل رفع الحرج يشمل المتعمد ايضا؟ قلنا الراجح ايه؟ نعم، سواء كان متعمد او ذاكر او ناسي، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في الجواب لا حرج فقط، انما قال افعل ولا حرج. ما يستفاد من الحرج؟ اشتغال العالم الطاعة لا يمنع من سؤاله عن العلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في عبادة، عبادة الحج ورمي الجمرة ونحو ذلك، فهذا لا يمنع ذلك من سؤاله ما لم يكن مستغرقا في العبادة، ما لم يكن مستغرقا في العبادة، يعني إذا كان في شيء مثلا في الصلاة مش هيسأله بيصلي، إذا كان مستغرق في العبادة يبقى الأولى ننتظر حتى ينتهي. أن الكلام في الرمي وغيره من المناسك جائز، يعني أثناء المناسك يجوز الكلام، حتى عند الطواف يجوز الكلام، ولكن طبعا الأولى الإنسان لا يتكلم إلا بخير ويجعل كلامه إذا احتاج إليه. الأصل العمل بتقديم ما قدم وتأخير ما أخر، يعني فهمنا قاعدة إن أي حاجة جاءت في الشرع الأصل إحنا اللي ورد فيها مقدمة نبدأ بها مقدمة، اللي ورد مؤخرة نجعلها مؤخرة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الصفا والمروة قال إيه؟ نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر فبدأ بالصفا. لكن من هنا استدل الحافظ ابن حجر إن الأصل العمل بتقديم ما قدم وتأخير ما أخر، إن الصحابة سألوا لو كان لأنهم فعلوا على خلاف الأصل، نقول واحد ذبح قبل الرمي أو حلق قبل الذبح أو حلق قبل الرمي، لا نفسه على غير الأصل، لأن الأصل يرمي ثم يذبح ثم يحلق، فلما رأى نفسه فعل على غير الأصل احتاج إلى الإيه؟ احتاج إلى السؤال. ولو كان المسألة يعني أي حاجة من الأول ما كانوش إيه؟ ما كانوش سألوا. سؤال ما لا يعرف حكمه في موضع فعله حسن بل واجب، يعني إذا الإنسان عمل شيئا ولم يعرف حكمه فإنه يجب عليه أن يسأل هل ما فعله صحيح أم غير صحيح حتى يصحح أو يكفر إذا كان الأمر يحتاج إلى ذلك. سؤال العالم على قارعة الطريق لا نقص فيه للعالم إذا أجاب ولا لوم على السائل، فعلى أنهم سألوا عند الجمر وواقف عند الجمر. السؤال عن العلم لا يتقيد بيوم دون يوم، يعني الإنسان في أي وقت يحتاج إلى السؤال يسأل فيه، مفيش بلاش النهاردة عشان النهاردة عيد مثلا فبيسأل يوم العيد، أو بلاش النهاردة عشان مثلا ده في عنده كذا مشكلة، لا السؤال في أي وقت، أي الإنسان يتخير الأوقات المناسبة للعالم، إذا كان في حالة لا يجيب فيها كما كان يعني سفيان الثوري، يعني كان في السوق فبعض الناس جاءوا ليسألوه فقال لهم إن عقلي الآن مع درهمي ودينار، فهو في تاجر وعمل يسأل ويساوم فمش هيكون إيه منتبه ليه. فهذا برضك يعني ينبغي لطالب العلم أن يراعي الحال يسأل عليها العالم بحيث أنه يتمكن من سماع السؤال وإحضار يستحضر له إجابة. وجوب اتباع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ده الأصل، وجوب الاتباع. ليه؟ منين جاب السدال دوت؟ قال لك لأن اللي خالفه احتاجوا أن يسألوا، وقعوا في مخالفة الاتباع فأرادوا أن يسألوا هل ما فعلوه صحيح أم لا. في جواز القعود على الراحلة للحاج بل الوقوف عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على الراحلة وخطب الناس. من فعل على شيء فعله ناسيا أنه لا شيء عليه، لأن هؤلاء سألوا عن شيء فعلوه نسيانا، ففهم من ذلك أن النسيان لا يؤاخذ عليه الإنسان. طيب احنا هنقرأ ثلاث أحاديث اللي جايين دول، مفهومش يعني شرح بس هنستفيد منهم الباب اللي جاي. مسألة وهي باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس، يعني ممكن تكون الإجابة بالإشارة، وهذا من دقيق فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أنه ما ترك لنا في باب العلم شيئا، يعني جاب فضائل العلم وحتى ان ممكن يدرس وهو راكب على الراحلة ويسأل الناس على الطريق والناس يسألوا على الطريق، يعني ما في أشياء كثيرة يستفصل على الناس. فدول احنا من ضمن الإجابة في الفتية انه ممكن يجاوب برأسه بحيث ان السائل يفهم ان هو او لا، او يجاوب بإيده مثلا يفهم يعني ايه المعنى الإشارة ليه. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حاجته فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده، يفهم إيه؟ على شي حال ماشي لا حرج، فأومأ بيده قال ولا حرج، قال حلقت وقد أذبح فأومأ بيده ولا حرج، يعني فهم من ذلك أن الإشارة قد تكون مفهمة ويكفي في ذلك الفتية. أيضا الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويقصر الهرج. قالوا يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل، يعني عمل بيده كده فيستهم منها الخط. طبعا جاءت في روايات أخرى بالنص النبي صلى الله عليه وسلم قال هو على طول أهل خلق ويقصر الهرج والهرج القتل، فصل النبي صلى الله بأنها الخطأ. لكن الإمام البخاري عايز بس يستدل من هذه الرواية على حاجة واحدة، وهو إنه ممكن يشير أثناء جوابي أو يشير باليد يفهم منها الجواب، بشرط إن السامع طبعا ما يفهمش معاني أخرى. الحديث الثالث أيضا فيه الإشارة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي يعني في بيتها، فقالت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء، فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله، يعني السيدة أسماء أشارت وقالت سبحان الله. فلما أشارت إلى السماء قالت آية، يعني أسماء بنت أبي بكر لما سأل عائشة قالت لها كده وقال سبحان الله، وهذا يدل على جواز التسبيح أثناء الصلاة. فقالت آية، طبعا الشمس كانت الكسوف، وقت الكسوف، فسألها أسماء وصلت فشافت ما تشير إليه عائشة، قالت آية فأشارت برأسها. قلوا هذا وهي في الصلاة، عشان كده احنا قلنا قبل كده كتاب الصلاة بجواز الإشارة المفهمة من المصلي لغيره. فأشارت أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغشة أو الغش، يعني زي ما تقول داخل الغش دوت، يعني بداية الإغماء، ما هوش إغماء يعني لما شافت الآية واستعظمت الأمر يعني حصل الله شيء من الغش أو دوخان أو نحو ذلك. حتى تجلاني الغش فجعلت أصب على رأس الماء، فحمل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه يعني بعدما صلى، ثم قال وهذا بس هو المقصود من الحديث الإشارة اللي هنا، إن هي سألتها فأشارت إليها، يعني الجواب قد يفهم بالإشارة. لكن بقية الحديث طبعا يأتي في كتاب الكسوف. ما النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس فقال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، من فتنة المسيح الدجال، يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن، لا أدري أيهما، قالت أسماء، فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال نعم صالحة، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلتهم. هذا هو الحديث، بس هو فيه فائدة أو فائدتين. الفائدة الأولى حكم الوضوء من من أغمى عليه، طبعا إجماع العلماء على أن من أغمى عليه انتقض وضوء، لكن من أصابه الغشة اللي هو دوخان بداية إغماء، ما حصلش إغماء، هذا لا يحتاج إلى الوضوء، وما زال على وضوئه، لأن أسماء رضي الله تعالى عنها لم يغمى عليها، بدليل أنها حواسها مدركة وأخذت الماء وحطت على وشها تسوق نفسها ثم قامت تصلي. قوله هو فحمد الله وأثنى عليه، الظاهر أن أسماء لم تسمع ذلك مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يخطب، فبعض النساء تكلموا، عارفين النساء دائما يقعدوا في المجالس يقعدوا يتكلموا، فقامت أسماء لتسقطهم، فإذا فاتها شيء من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فقامت لتسقط النسوة من الأنصار، فقامت إليهن تسقطهن، فاستفهمت عائشة عما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذه واحدة، يعني في كذا غملة أسماء رضي الله تعالى لم تستفهم من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، ولكن سألت فيها. الحالة الأولى لما تكلم النساء من الأنصار، قامت هي عشان تتكتهم، فعلى برجعت فسألت عائشة ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قالت أثنى الله، حمد الله وأثنى عليه. هذه واحدة. السنة الثانية لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الجنة والنار، ضج الناس لما ذكر فتنة القبر، ضج الناس ضجة، زاد النسائي قالت ضجة حالت بيني وبين أن أفهم آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الناس من الموعظة، شدة الموعظة ضجوا، يعني ممكن فيه حصل بكاء، حصل شيء، فكانت ضجة شديدة، بحيث أنها لم، طبعا من ساعة آخر الصفوف، لم تفهم أو لم تسمع آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فقلت لرجل قريب مني أي بارك الله فيك، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر كلامي؟ قال فذكر الحديث، يعني كأن في موضعين أسماء رضي الله تعالى عنها لم تسمع مباشرة من النبي عليه السلام، الموضع الأول لما تكلم الناس والأنصار، والموضع الثاني لما ضج الناس. ما يستفاد من الحديث؟ الإغماء الخفيف الذي يبقى معه إدراك لا ينقض الوضوء. صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، يعني مش الرجال فقط يروح يصلوا، ولكن النساء أيضا، وهذا طبعا على الاستحباب، في استحباب الخطبة لصلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب. جواز الإشارة في الصلاة، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها أشارت لها مرتين وهي في الصلاة. استحباب العتق في كسوف الشمس، لأنه ورد في بعض الخطب النبي عليه السلام أنه أمرهم بالعتاقة. في إثبات سؤال القبر وعذابه ونعيمه، لأنه ذكر النبي عليه السلام ما يسأل فيه المؤمن، وما يسأل فيه ما يجيب به المؤمن في سؤال القبر، وما يجيب به المنافق أو المرتد. وإما نقف عند هذا الباب، فتحرير النبي صلى الله عليه وسلم وفتى عبد القدس. يا رب. هل يشرب ماء زمزم بأقصى من نية؟ فأن يشرب لأمر يترك من أمور الدنيا ووقع من أمور الآخرة، يعني كلما يشرب يجعل لها نية، لا بأس إن شاء الله تعالى. ما مدى صحة هذه القاعدة؟ أن الخطأ والنسيان يرفعان الإثم ولا يرفعان الحكم. نعم هذا صحيح، يعني إذا كان في خطأ ونسيان يرفع عنه الإثم، يعني الإنسان مثلا نسي وصلى من غير وضوء لا إثم عليه، خلاف المتعمد. لكن هل يعيد الصلاة أم لا يعيد الصلاة؟ عليه أن يعيد الصلاة. عشان كده احنا بنقول في الرواية بتاعنا اللي معانا أن النبي عليه السلام قال افعل ولا حرج، يبقى رفع الإثم ولم يمر بالإعادة، لأن أصبح الحكم هنا أنه يجوز أن يتعمد، يجوز أن يتعمد لأنه قال افعل ولا حرج. وهل وليفهم منها أن الخاطب والخاطب والناس يعيد العمل نفس الصلاة؟ نفس الكلام. الرطل المصري والكافي كم كيلو جرام؟ لا أدري بالضبط، يعني الفرق بين الوزن والكيل. الكيل بيبقى شيء يعني يوضع فيه ومن غير ما يوضع على ميزان، إنما الوزن ميزان معروف إن نقول هذا كيلو اتنين كيلو، إنما الكيل زي الصاع زي المد، شيء يعني مقدر يتملي بخلص، يعني شيء وعاء يتملي يبقى هذا الكيل بتاعه انتهى على هذا. إنما الوزن بيبقى سنج أو شيء معين بحيث يتحط ده على كفة أو على وهذا على كفة بحيث إيه يتساوى، وهذا أمر معروف يعني. هل يجوز للبنت أن ترضع والدها كاشفة عن ثديها أمام أمها؟ الأصل لا، وإحنا قلنا لا يجوز المرأة أن تكشف إلا مواضع الزينة أمام النساء، حتى لو كانت النساء من المحارم، مواضع الزينة لا يدخل فيها الثدي ولا أمام محارمة، طبعا الأصل من ذلك تزور كمان أمام محارمة، حتى أمام ما لا تزور ذلك. إذا كان أحد محارمي كزوجة أي مثلا كزوجة أبي مثلا وزاد جمال وفتنة فلتؤمر أن تحتجب عني، يعني إذا كان في يخشى من الريبة يبقى مثل هذه الأمور نعم، يعني الأصل أنه يجوز أنها تكشف عن شعرها ورأسها ونحو ذلك. وطبعا زي ما قال الإمام القرطبي الأمر يختلف برضك، يعني مش كل امرأة مش كل يعني أمام كل محرم كالثاني، يعني مثلا قدام أبوها وابنها مش هتبقى زي وزي قدام حماها إن كان ده محرم أيضا، يعني ولا تراعي هذه المسألة بما وضع في الفطر. وعموما إذا خشي من فتنة فيجوز إنه إن المرأة يعني أو في هذه الحالة نقول لها يعني لا تظهري ما يدعو إلى هذه الفتنة، لأن النبي عليه السلام في الحديث إن هو حكم فيه لوليد بأنه أخو لسودة بنت زمعة، لكن لما كان فيه شبهة أنه ليس بأخيها أنها قال احتجب منه يا سودة، يعني رغم أنه حكم بينها له شرعا بأنه أخوها، لكن مع ذلك راعى النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الشبهة فقال احتجبي منه يا سودة. هل يجوز لي أن أصلي الفريضة قاعدا إن كنت متعبا جدا؟ يعني إذا كان في مشقة شديدة تحمله على عدم القدرة على القيام يجوز في هذه الحالة، يعني أن هذا يكون مرض أو شبيه بالمرض، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، لكن مجرد أنه تعب محتمل فإنه لا بد أن يقف، أما التعب غير محتمل ولا ممكن يجوز له فيه القعود. وهل يجوز لأمي أن تصلي قاعدة وهي متعبة؟ ونفس الكلام، علما بأنها بعد انتهائها تقف في المطبخ تكمل الطبخ، هذا يدل على أنه فيش تعب، ما هو في تعب محتمل وفي تعب غير محتمل، يعني تعب غير محتمل وخلاص لو وقف يقع يبقى دي نقول له يصلي القعدة، أما تعب محتمل زي ما هو بيوصف كده أنها ممكن تروح تقف في المطبخ بعد كده يبقى دي معناها تستطيع إيه القيام. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن